والحمد لله، الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. نحمده سبحانه وتعالى وهو بالحمد جدير، ونشكره وهو العلي القدير، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله البشير النذير، وعلى آله وصحبه أهل الجد والتشمير. أما بعد، نعود إليكم إن شاء الله تعالى، فنسأله عز وجل أن يلهمنا القيام بحقه. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وعد علينا في كل حال برفقك، وانفعنا بما نقول والحاضرين من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحن عندما نعود إلى قصص الأنبياء، أريد أن أنبه إلى ناحية. الله تبارك وتعالى قص علينا قصصهم لنتأسى بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتأسى بهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه قد جمع خلق الأنبياء جميعا، لا شك في هذا. وإنما نريد أخذ العبرة التي قال الله عز وجل في ذلك في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جميل قول الراغب في هذه الآية، أي لقد كان لكم في محمد صلى الله عليه وسلم خصلة حسنة وسنة متبعة يجب الاقتداء بها، يجب الاقتداء بها. والأسوة في الرسول هو الاقتداء به والاتباع لسنته وترك ما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما جمع فضائل الأنبياء استحق أن يكون خاتمهم وأفضلهم. فهو صلى الله عليه وسلم أخذ من كل رسول الصفة المميزة، ففيه صلى الله عليه وسلم شجاعة موسى، وفيه شفقة هارون رحمته على الأمة، وفيه ضراعة يونس سبحانه لما دعا في بطن الحوت. فالنبي أخذ من كل نبي الخصلة المميزة فيه، فكان قد جمع فضائل الأنبياء جميعا: ضراعة يونس، وصدق إسماعيل، وصبر أيوب، وإقدام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحكم يوسف، وصبره، وشكره، وعظمة سليمان، وبساطة يحيى. هي كان بسيطا، والنبي كذلك. نعم. وزهد إلياس، ورحمة عيسى، وحكمة إبراهيم، وقس على ذلك. فنحن عندما نقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا نريد أن نسمع القصص ثم نخرج بعد ذلك ولم نعتبر ولم نتأسى، لا، لابد من الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي أمر أن يقتدي بالأنبياء جميعا، ونحن مأمورون أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعود إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكرنا أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لاقى من قومه ما لاقى، ثم يأس من إيمانهم: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أخبره الله فدعا عليه. عندئذ يعني كان الدعاء: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا نعم كفارا. إذن دعا عليهم دعوة، ودعوة الرسل كما تعلمون شغلة كبيرة، يعني لا ترد. نتابع قصته إن شاء الله تعالى. يأمره ربه بصنع السفينة. نعم. يقول ابن كثير: لما يئس نوح من صلاحهم وفلاحهم، وبعد أن آذوه بكل أنواع الإيذاء، وبعد أن مكت فيهم القرون الطويلة، آذوه قولا وفعلا، عندئذ دعا عليهم فاستجاب الله عز وجل دعوته. اقرأ قوله تعالى: ولقد دعانا نوح فلنعم المجيب. نوح نعم الرجل، رسول، ولقد دعانا نوح، فلما كان نعم الداعي كان الله تبارك وتعالى نعم المستجيب. ولقد دعانا نوح فلنعم المجيبون، لأنه هو إيش؟ نعم الرجل، فكنا سريعين في الاستجابة له، فلنعم المجيبون. اجتمعت عليهم على قوم نوح خطاياهم نعوذ بالله، ودعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم ذنوب، ودعوة رسول كريم هو نوح. عندها أمره الله عز وجل بصنع السفينة، ولما أمره بصنع السفينة استشف نوح نوع العذاب الذي هو آت له، استشفاف. قال تعالى: رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفرت النور إلى آخر. نعم. وقال في سورة هود: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ثم نبهه إلى أمر خطير ينبغي أن ننتبه إليه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولو كان هؤلاء الظالمون ولدك أو ولدك وزوجتك، لا تخاطبني. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. دقيقة. فلا قرابة بين الإنسان إذا كان ولده أو أخوه أو أبدا، القرابة الإيمان والصلة هذه، ولذلك لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمره بصنع السفينة ونبهه إلى أمر عظيم وهو لا تخاطبني، ولو كان الظالم المغرق ولدا لك أو زوجة التي كانت هي واعلة أو والعة على خلاف عند المؤرخين. نعم. انتبه لدقيقة ثانية: واصنع الفلك بأعيننا. قال الله عز وجل لنوح لموسى: ولتصنع على عيني. جاءت مفردة كلمة ولتصنع على عيني، يعني بعنايتي وحفظي. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تكون العناية أبلغ ما يكون، يأتيك بالجمع، جمع العين بصير أعين. لذلك لما ماذا خاطب موسى؟ قال: ولتصنع على عيني، عناية. لكن لما خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعين. فإذا جاءت عين مفردة دلت على الحفظ، وإذا جاءت جمع دلت على المبالغة في الحفظ. وهكذا حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وإذا العناية لاحظتك عيونها بالجمع، نعم، نم، فكل الحادثات أمان. إذا عيون الله تعالى لاحظتك وحذبك، نعم، لا تخاف من شيء عندئذ. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذه دقيقة ينبغي أن ينتبه إليها. بأعيننا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنوح ولتصنع، وقال لي موسى ولتصنع على عين. نعم. إذا جاء أمرنا يا نوح وحل بهم العذاب، فاحذر أن يرق قلبك لأي إنسان كان منهم. لماذا؟ قال العرب تقول: ليس الخبر كالمعاينة. لما بيقولوا لك فلان تعرض لضرب شديد ومات تحت الضرب، ما شفت بعينك أنت، لكن لما ترى هذا المنظر بعينك أيهما أبلغ؟ ليس الخبر كالمعاينة. نعم. احذر أن تطلب رفع العذاب عنهم، وذلك قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ينبغي أن المؤمن أرفق ما يكون في مكان الرفق وأشد ما يكون في مكان الشدة. ولذلك كان شيخنا لما يذبح له الخروف الأضحية يبعد يقول: أنا قلبي رقيق، ثم يقول: وهذا ضعف فيك، لأنه عند إقامة الحد ينبغي أن تكون أقسى ما يكون. فاجلدوا كل واحد منهما، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم، وليشهد على الآية الزنا، ولا تأخذكم بهما رأفة في قضايا الحدود. لين طري مع أهل الخير مع الوالدين، لكنه على أعداء الله أقسى ما يكون. ليس الخبر كالمعاينة، هذا أخرجه الإمام أحمد حديث: ليس الخبر كالمعاينة. من هنا كان عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. لو أن إنسانا ما شاف العسل في حياته ويعرفك أنك صادق، فقلت له: عندي طعام أو شراب، سمي ما شئت، أوصاف كذا وطعم كذا ولذي ويشتي بإذن الله، هذا خبر، هذا بسميه علم اليقين، صدقك. فإذا أخرجت له العسل ورآه بالعين صارت معاينة، صار اسمه عين اليقين. فإذا أتى إلى العسل وذاق طعمه ووجده كما وصف، هذا اسمه حق اليقين. والجنة كذلك، وصفها الله تعالى بما وصفها من نعيم، هذا علم اليقين أن الله صادق. فإذا دخلت الجنة صار عين اليقين، فإذا أكلت من طعامها وشربت من شرابها فذلك حق اليقين. ليس المعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وإن كان فيهم ولدك يام، سموا العرب كنعان. نعم. أو كانت فيهم امرأتك والعة أو واعلة، لا تخاطبني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الفلك السفينة، تطلق على المفرد وعلى الجمع، وبلفظ التذكير والتأنيث، هذا شيء معروف. اقرأ قوله تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. في الفلك المشحون جاءت مفردة مذكرة، فلك وحدة مشحون سفينة. وتقرأ في سورة النحل: وترى الفلك فيه مواخر، جاء بالجمع فلك، تدل على المفرد وعلى الجمع، وللتذكير والتأنيث. جعل الفلك جمعا ووصفه بقمة مواخر. وسميت الفلك فلكا لأنها سريعة الدوران في البحر لا في البر، تدور بسرعة الفلك. نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بأمرنا وحفظنا، سوف نراقب صنعتك، فإذا توقفت لأية صعوبة مرت معك فسنسدد لك عن طريق الوحي، عن طريق جبريل، نشتغل بس هكذا. يلهمك الله عز وجل إما وحيا بالملك، وإما إلهاما إلى الصواب الذي تفعله. كان نوح لا يعلم عن صناعة السفن شيئا أبدا، فجاء جبريل فعلمه. وقد أخرج ابن إسحاق، وقد أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يجعل رأسها كرأس الديك، وجؤجؤها صدر كجؤجؤ الطائر، صدر السفينة تنفر يكون على شكل انسيابي، وذيلها كذيل الطائر الديك كذلك، واجعل لها أبوابا في جوانبها. نعم. وشدها بدسر، وأن يطريها بالقار، ولم يكن في الأرض قار، فأنبع الله عز وجل له عين قار تغذي قرب السفينة حتى ما يتعذب. نعم. حتى طلاها، طلاها من الداخل والخارج. قال العلماء عمل السفينة بتوجيه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكانت وراثة للعالمين، أي ورث الناس بعد ذلك صناعة السفن. هذا على قول من يقول أنه لم يكن هناك سفن قبل نوح، والحقيقة ليس عندنا دليل على أن قبل أو بعد في أو ما في، الله أعلم. يقول المسعودي المؤرخ: كانت السفينة على هيئة الدجاجة. وقال الخازن: لما بدأ نوح بصنع السفينة انشغل عن قومه ليقوم بتهيئة لوازمها. وذكر المسعودي، نعم، قال: بدأ نوح يعد لصنع السفينة الخشب، وجعلها من خشب الساج والمسامير. سنشرح كيف المسمار كان، يعني ليس هذا هو الحديد، في قوله لكن هذا ليس راجحا. نعم. اقرأ قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. قال الثوري: كانت السفينة من خشب الساج وهو الراجح، وأمر أن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر مفردها دسار، والدسر في اللغة هو الدفع الشديد، السب تدفع بقوة. ولذلك يقول العرب: دسرته بالرمح، أي أدخلته فيه بشدة. دسرته، دسره الرمح، أي اخترقه وثبته وهكذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في العنبر زكاة؟ نوع من العطور يخرج من الحيتان، هل في العنبر زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء يدثره البحر. إن الله سب يخرج بقوة دفع. والدسار حبل، هنا الشاهد، من ليف تشد به ألواح الخشب، ألواح السفينة، وقيل المسمار لكن الراجح هذا ليف. الراجح أن نوحا ربط الألواح الخشبية بإيش؟ بالحبال المجدولة من الليف. وقد فعل هذا حديثا أحد مكتشفي أمريكا، فسوى سفينة لا حديد فيها مربوطة بهذا الحبال المجدولة من الليف قوية، واستطاع بنبات البردي ثم ربطها بالحبال المجدولة القوية. وهكذا فعل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ربط ألواح الخشب بالحبال المجدولة وأحكم الربط حتى لا يتسرب الماء من بينها. وفي عصرنا الآن تصنع براميل خشبية من ألواح ما فيها مسامير، بيلصقوا لوح الخشب يعني تماما، تربط بإطار قوي، وعندما يوضع في هذا البرميل سائل يمتص الخشب هذا السائل، نعم، بتمدد الخشب على البرودة وعلى السائل. وليس في الكون مادة تتمدد بالبرودة إلا الخشب بسد المسام. نعم. لذلك النجار الشاطر أو ما بغش، أقول مو شاطر، يعني اللي بده يصدقه وطلبت منه أبواب، بيساوي لك إياها في فصل، بيقطع الخشب في فصل معتدل مثل الربيع أو الخريف، لأنه إذا قص الخشب في الصيف بينكمش، وبالشتوية بيصغب رطوبة بيتمدد. فإذا ما راضي يغشك، أما إذا أنت ما بتعرف بتروح على الباب تلاقي فشكل تشكل بيمر منه ما أخو الجمل لكن فارع وفكت بيأوض. نعم. إذا حتى لا يخرج السائل من البرميل، لأن الخشب هو المادة الوحيدة التي تتمدد بالبرودة عكس المواد الأخرى، ولذلك كما ذكرنا النجار يفعل هذا. وقوله تعالى تجري بأعيننا، تبع أدق المعنى، جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لماذا فعلنا ذلك؟ حملناه على ذات ألواح ودسر. نعم، جزاء لنوح، لمن كان كفر. هو مش كفر بالله تعالى، لا، إنه كفار. جزاء لمن كان كفر. كلمة كفر هون كأن نوحا عليه وعلى ربينا الصلاة والسلام يبين الله لنا أنه أن الرسل نعمة، إنما جاءت لهدايتكم، فإذا كفر البشر بالرسول فإنما كفروا بنعمة من نعم الله أنعمها بها عليهم. إذن جزاء لمن كان كفر، لكن هذا يعني لن يذهب عنه ثواب، لا، لأنه هنا لما كفروا نعمة الرسل أثابه الله هنا بالنجاة، أما حظهم الآخرة محفوظ، محفوظ جزاء لمن كان كفر. ولذلك يروى أن رجلا قال لهارون الرشيد الحمد لله عليك، قال رشيد ما هذا الكلام؟ قال يا أمير المؤمنين إنما الحاكم العادل نعمة، فنحمد الله على نعمة مثلك. وكذلك الرسل نعمة، فينبغي أن نحمد الله على إيش؟ على إرسال الرسل وأن نتبعهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الحمد لله عليك، أن أنت نعمة يا أمير المؤمنين، لأن الحاكم العادل نعمة، فحمدت الله تبارك وتعالى عليها، فسر الرشيد بهذا التعبير. نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ثواب الآخر محفوظ لإيمانه وشكره، أما هنا لأنه نعمة كفر بها فجازيناه بالنجاة السفينة. أما وصف السفينة فلا طائل تحته، وكل ما ذكر ليس له دليل صحيح من كتاب أو سنة، ثم ليس وراءها منفعة، إذا قلت طول كذا وعرض كذا، نعم، فهو علم لا ينفع وجهل بها لا يضر، لا يضر. لكن جميل صاحب المحيط بيقول نقول كما قال العلماء، ذكر المفسرون أنها سفينة عظيمة وكذا وبس. والرازي بيقول اعلم أن هذه المباحث طولها وعرضها وطبقاتها وإيش فيها، نعم، لا تعجبني، لأنها أمور لا حاجة لنا بها ولا حاجة بنا لمعرفتها البتة، ولا يتعلق بمعرفتها عبرة أو فائدة أصلا، ذلك اتركها. ماذا كان موقف قومه من بناء السفينة لما رأوا هذا؟ أشار القرآن إلى ذلك، تقرأ في سورة هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كلما ملأ مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بدأ بالصنع، مروا عليه سألوا ما لا تصنع يا نوح؟ قال أصنع بيتا يمشي على الماء. مش هذا أول مرة بيسمعوا يمشي على الماء، فعجبوا كيف يمشي البيت على الماء؟ قال ابن عطية استجهلوا وسخروا منه، إما لأنهم لم يعرفوا السفن لسه شيء جديد عليهم، وإما لأنهم رأوه يصنعها في مكان بعيد عن الماء في نينة وفي المنخل، هذا هو الراجح، وإن كان بعض المؤرخين قالوا في البقاع، لكن الراجح أن هناك، لأن هناك أصنام التي وجدت من عهد نوح. وين الماء هذا؟ ورحم الله الألوسي عندما قال لا قطع عندنا أنهم لا يعرفون السفن ولا أنهم يعرفون، الله أعلم. ولكن كتب الأوائل من المؤرخين مش المفسرين ذكروا أن نوحا أول من صنع السفن، كتب المؤرخين وعلى ذمتهم. إذن صاروا يتساءلون كيف تصنع سفينة وأنت في الموصل، إيش بيوصل هذا البحر؟ ولو علموا ما علم نوح لما سألوه هذا السؤال، لأن الله تبارك وتعالى قرر أن يأتي الماء إلى السفينة لا أن تأتي السفينة إلى الماء. ولو علموا ما علم نوح لما سألوا هذا السؤال، الله جعل الماء يأتي إلى السفينة ليحملها ولم يجعل السفينة تأتي إلى الماء بأمره تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. لما سأل قال ابن كثير كانوا يسألونه ذلك تلك الأسئلة استبعادا لوقوع ما توعدهم من العذاب. قال عذاب جايكم شغل بعيدة. كثير من الناس الآن يقع في كلمة مكفرة لما بيرتكب منكر أو بيظلم الناس أو بيأكل، اتقي الله كل يوم الله يفرج، الله هذا كفر. التوبة ينبغي أن تستغفر منه وتتوب لساعتك، إياك أن تقول إيش لا يوم الله يفرج الله. يوم الله أقرب إليك من حبل الوريد، لحظة واحد انتهي سكت قلبي يشيله وخلص انتهى المشكلة، طلعت النعوي. سبحان الله. نعم. إذن استبعادا لوقوع العذاب كانت سخريتهم. ماذا كان رده على استهزائهم؟ تقرأ بسورة هود، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن ليس سخريته كسخريتهم، وإن هذا بسموه العرب من باب المشاكلة أي الموافقة. أنتم تستهزئون بنا وتستجهلوننا، نحن نستهزئ بكم لبعدكم عن الإيمان وجهلكم بقدرة الله تبارك وتعالى. فالسخرية جاءت في زمن واحد من هذا وهذا، ولكن الفرق بين السخريتين بعيد. الأنبياء أرفع من أن يسخروا بكلام كما يقوله الجهلة. كان الملأ إذا مروا عليه قالوا يا نوح يتضاحكون يستهزئون ويستهزرون يستهزئون. صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، خشب جارا، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أو كيف أصبحت اليوم نجارا؟ أزهدت بالنبوة؟ خلاص تركت عبث النبوة ما أعجبتك؟ أم رغبت في النجارة أكثر من النبوة؟ كلام كلام يعني. وليس أشد على الكريم من الاستهزاء، اللي نفسه كريم وعزيز عليه استهزاء بيقتله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عفى عن الناس جميعا إلا عمن استهزاء. الله كفاياهم في يوم واحد، إنا كفيناك المستهزئ، لكن الذي استطاع أن ينجو بعد ذلك ما عفى. نفس الكريمة تستثقل الحسن، اللي عنده حياء وخوف من الله تعالى وكرامة. نعم. يا نوح أتجعل للماء إكافا، يعني المي عندك تكرم مثل الحمار عم تساوي له إجلال، يعني تحطه على ظهره هذا الخشب. نعم، كأنه السفينة الماء يعني حمار أو دابة. كل ذلك من السخرية. أتجعل الماء إكافا؟ فأين الماء؟ ما بالك تصنع سفينتك بعيدة عن الأنهار والبحار؟ هل أعددت الثيران لجرها أم كلفت الهواء أن يحملها؟ قلت لو كانوا عالمين لما سألوا، كان فتعالى جعل ما هو الذي يأتي إليها. فإن قال قائل ماذا كان رد نوح؟ ذكرنا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسخريتهم منه لكونهم حملوا فعله على العبث، وهذا يؤكد أنهم ما يعرفون السفن. هذا عامل إيش خشب ماء وكذا، نعم حملوه على العبث. أو لأنه أنذرهم الغرق فاستبعدوا ذلك، لأن المدة طالت كما تعلمون، بقي فيهم قرون. فالسخريتان متلازمتان زمنا تفترقان معنا، لا وإنما هو نوع من المشاكلة، أي إن نسخر منكم في المستقبل عندما يصيبكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة، والحرق في الآخرة. وإن تستجهلون فيما نصنع من الفلك فإنا نستجهلكم فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. صار الطريق معه مشكلة شوي. نقف عند قولنا هذا ونستغفر الله.